السابقة وذكر بعض مقول علماء الإسلام رحمهم الله في بيان معنى جوامع الكلم وهل المقصود بها القرآن أو السنة أو هما معا. مما ذكرناه من هذه النقول كلام الحافظ ابن حجر السلام. ثم بعد ذلك ذكرنا كلام ابن الملقن الشافعي مشاهد الزهري ثم كلام ابن الملقن حيث نقل عن أبي عبيد الهروي المقصود بجوامع الكلم. نعم من يتفضل. نعم البغوي. نعم طب الله شنو في كتاب للبيهقي ذكرنا هذا السنة شارينا لماذا ذكرت ابن المسيب بالفتح؟ أنت الآن ذكرت اسم فعل مسيب منصوب أو على الفتحة المسيب ومن يصح الوجه يصح أن نقول ابن المسيب. نعم ما هو حديث عمر؟ تفضل. نعم ما هي درجة هذا الحديث؟ ضعيف أو صحيح؟ تفضل. صحيح أو ضعيف؟ ضعيف. أها فيه تستلخ لكم أكمل. أبو يعلى من حمله؟ حليمي. هو كلام محتمل صحيح. بعد ذلك سلام البغوي محمد الدين البغوي. ماذا قال؟ تفضل. كم من مؤلفاته؟ نعم نعم ده الكلام ده ضربين عيني عيني مدقر. نعم تفضل. مدقر العين. الظاهر انكم لم تبدأوا بعد يعني حفظ المقررات ومراجعة المقررات. ها امتحانات على الابواب. ذكر يعني قولين هو ها ضرب بالعين ذكر قولين. ما هو القول الأول؟ نعم. والقول الثاني؟ ومن هو ضرب بالعين؟ يعني هذا الفرق بين عبد القارئ وبين فتح الباري بن حجر. نعم نعم. من مؤلفاته العالم الهيب شرح الكريم الطيب. نعم نعم. نخب الأفكار. نعم في شرح المعاني الأفكار. نعم الرجمان صحيح. نعم هو اها شابو. نعم ألف ابن حجر رحمه الله كتابا يرد عليه اعتراضاته عليه في بدر في عند تقاري عندما ينتقل بدر الدين عين ابن حجر. رد عليه ابن حجر في كتاب سماه انتقاض الاعتراض. نعم نعم كان يأخذ كلامه من حجر فيبثه في شرحه للبخاري. نعم شنو مثل كم في دقائق. نعم هذا في أحد المتون الأمهات في الفقه الحنفي. نعم وعدتك بكتاب هو الكتاب تفضل الحديث الصحيح الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به تأليف الدكتور عبد الرحمن الخضير عبد الكريم الخضير وهي رسالة ماجستير. تفضل حضرتك الله وفقك الله اسمعك. ده المثل. نعم نعم كتاب ذكر أخوكم الخامس ذكر الخامس. نعم عقد الجمعة في تاريخ أهل الزمن. نعم بقي شيء آخر. نعم نعم يشرح تحفتي تحفتي ملوكيما. هل يقدم هذا هو يعني الله عز وجل هو الذي قدمه. الله عز وجل يفتح على الإنسان فتقبل كتبه وتقبل أقواله فيرجع الناس لأقواله لكتبه. ألا ترين أو ألا ترون إلى كتب النووي مثلا في رياض الصالحين قال لك بيت من بيوت المسلمين وفيه نسخة من رياض الصالحين. من الإضافة على من؟ عند الطقاري. يعني لكل كتاب مميزته، لكل كتاب لا لا لا نقول الأفضلية على الإطلاق، ولكن هناك مميزات مثل الترتيب، حسن الترتيب عند بدر الدين العيني مثلا في شرح، يكثر من شرح الغريب غريب الحديث مرتبة، وهذه طريقته. أما ابن حجر رحمه الله من مميزاته أنه قال أنهم قالوا أنه شرح كتب ستة، لم يشرح فقط البخاري فقط، وإنما شرح كتب الستة. كيف؟ عندما يريد حديث البخاري أو أحد حديث البخاري فإنه يشرح هذا الحديث ويريد طرقه، طرق هذا الحديث من السنن من صحيح مسلم ومن السنن الأربعة ومن مسند أحمد وغيرها من كتب السنة، فيدرج طرق حديث واحد ضمن شرحه لصحيح البخاري في شرح لأحد الأحاديث. هذه من مميزات البخاري ابن حجر رحمه الله. من مميزاته كذلك أنه مدقق، ومن مميزاته كذلك إنصافه أكثر من العيني. العيني في بعض التعصب للمذهب الحنفي. أما ابن حجر الشافعي رحمه الله فإنه ينصف في ذكر مخالفيه، يذكر أقوال المخالفين لي آراء المذهب الشافعي فيريدها ويرجح، لا يأخذ دائما بأقوال المذهب الشافعي، إنما يرجح فيأخذ بأقوال الآخرين من الفقهاء. وهذه ميزة في العالم الذي يكون منصفا فلا يتعصب لمذهبه، إنما يتبع الدليل. نعم. ثم ابن حجر كذلك رحمه الله محقق وباحث مغوار أكثر من العين. ثم إن ابن حجر كذلك يغلب عليه حديث أكثر من العين، فيعرف صدر الروايات ويعرف طرقها ويعرف كيف يجرح الرواة ويعرف كيف يصحح ويضاعف أحاديث. ثم ابن حجر كذلك يدقق فيأتي بالفوائد التي لم يقف عليها بدر الدين العيني، وهذه من مميزات فتح الباري على عمدة القارئ. أما قول ابن الشوكاني رحمه الله في ترجمة ابن حجر، في ترجمة ابن حجر في أن الدور في اسمه كتاب البدر الطالع، في كتابه البدر الطالع في عندما ترجم ابن حجر لما ذكر مؤلفاته ذكر فتح الباري فقال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، وهذا مقتبس من صحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا هجرة بعد الفتح. فأخذها ابن الشوكاني رحمه الله وذكرها في سياق مدح فتح الباري وأنه لا هجرة بعد الفتح. فكل الفوائد وكل الدقائق والمعلومات أو اللآلي إنما تستنبط من فتح الباري، وهذا صحيح. الطالب عندما يبدأ في قراءة فتح الباري ينظر كيف أولا كيف ألف ابن حجر هذا الكتاب، فإنه ألفه في ربع قرن 25 سنة وهو يؤلف هذا الكتاب، فيؤلف ما مثل 117 قبيل وفاته وهو يصححه ويدقق فيه في بعض البياضات وفي بعض الاستدراكات، فبدأ يصحح في بعض المواضع من فتح الباري أو من شرحه. فلا شك أن 25 سنة من التأليف، تأليف هذا الكتاب أمر يحمد لمؤلفه أنه اعتنى بهذا الكتاب، فكلما وجد خللا في هذا الكتاب أو في هذا الشرح إلا وصححه، وكلما وجد نقصا إلا أضافه واستدركه في هذا الكتاب. مما يبين كذلك موسوعية هذا الكتاب أن هناك في بعض المواضع تراجعات ابن حجر، تراجعات ابن حجر في مكان ما يبين مسألة ما، ثم بعد ذلك في أواخر شرحه يتراجع عما قالوا في أوله، يتراجع لتعلمون أن مدة 25 سنة ليس بالأمر الهين في تأليف كتاب واحد. لهذا وضع له قابوس الأرض واعتنى به الناس وعظموه وقدموه، وأول شرح يقدم في من شروح البخاري، وكتب شروح البخاري كثيرة أكثر من 100 شرح. وهناك كتاب مجلد لأحد الباحثين ذكر فيه عناية العلماء في صحيح البخاري، سماه تحفة القارئ بعناية العلماء في صحيح البخاري أو شبيه بهذا العنوان، في مجلد كبير ذكر فيه المختصرات في صحيح البخاري والمستدركات على صحيح البخاري ثم الشروح على صحيح البخاري. وأعظم شرح بلا شك هو شرح ابن حجر العسقلاني رحمه الله فتح الباري. قلت لهذا الطالب إذا بدأ يقتنص الفوائد أو بدأ بقراءة ومطالعة هذا الكتاب الضخم الموسوعة فإنه لا شك أنه لابد أن يقتنص فوائد، لابد سواء كانت فوائد في أي علم من العلوم، فوائد حديثية فقهية تاريخية أدبية إلا وتجدونها في هذا الكتاب. وأشبهه بكتاب الروض الأنوف للسهيلي في شرح سيرة ابن هشام، الروض الأنوف، فإنه يكثر من ذكر الفوائد سواء في السيرة أو في الأدب أو في اللغة أو في النحو أو في التاريخ أو في حديث أو في فقه إلا ويذكر الفوائد. وهذه طريقة العلماء الكبار الذين يتقنون فنونا كثيرة، فإنهم يبثون في كتبهم فوائد كثيرة وفي علوم كثيرة. ولا شك أن ابن حجر، وهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يرتقي في العلم ويشار بعد ذلك له بالبنان فإنه يسير مسلك هؤلاء الأعلام، وأن العلم لا ينال بالراحة أبدا، لا ينال العلم براحة الجسم. فهذه هي طبيعة وطريقة ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري. نأتي على مسألة التي أثارتها الأخت نعيمة بن نونة، مسألة هدي الساري، هل نقول هدي الساري أو هدى الساري؟ من بحث في هذه المسألة؟ أنا إلى الآن لم أبحث، قرأت ما بعثت به الطالبة في الإيميل ولم أبحث بعد، ووجدت صورة في جوجل هي هذه كيف، وجدتها نسخة من المخطوط مكتوب فيها هدى الساري، هدى الساري هي التي اعتمد ذلك الباحث، هذا ما وجد صحيح. ولكن لا يعتمد على هذه النسخة بدليل ماذا؟ بدليل أن شهرة الكتاب شهر بهذا الاسم بهدي الساري منذ عهد مؤلفه في القرن التاسع ونحن الآن في القرن الخامس عشر، إلا ويذكر هذا الاسم أو يضبط هذا العنوان بهدي الساري وليس بهدى الساري. أما قضية المخطوط وما ذكر فيه وما ضبط فيه بهدى الساري فإنه لا شك أنه قد يكون، وهو احتمال كبير وراجح، قد يكون من بعض النسخ أنه ضبطها بالشكل. ولا شك أن عندما نضبط الأسماء والأعلام وبعض الكلمات أحسن ضبط هو ضبط الحروف. ولهذا إذا رجعتم إلى كتب التراجم وكتب الأخرى إلا وتجدون العلماء المتقنين المدققين إذا أرادوا أن يضبطون كلمة ما أو لفظا ما أو علما ما يضبطونه ضبط حروف، فيقول مثلا نقول عندنا أحد العلماء في النقد من المحدثين وهو شيخ أبي داود والنسائي هو محمد بن إسحاق الجوزجاني، الجوزجاني غالب الباحثين يقرؤونها، حتى أن بعض الأساتذة قديما وهو الدكتور محمد بقشيش أبو مالك هذا درسني سنتين ومن كبار يعني المتقنين لعلم الحديث ذكر بخطأ فقال الجوزجاني، وصححتها له في أثناء الحصة فاستنكر الأمر فأوقفني، فجئته بصورة مصورة من تقريب التهذيب وأنه ضبطها ضبط حرف، فقال الجوزجاني بضم الجيم وفتح الزاي، قال الجوزجاني، فجئت بالصفحة وبكتابة الحصة المقبلة فأعطيتها لزميل قريب مني لأنه كان ذهيب هذا الأستاذ، حتى أن الطلبة القديمة يسمون بأبو هالك لأنه لا يعطي أصلا نقط في الدرجات، الطالب المجتهد يعطيه 10 و9 على 20. ومرة في إحدى الامتحانات في السنة الثالثة في الجامعة كان عندنا مادة الجرح والتعديل، وكان المقرر هو مقدمة مجموعة من المقررات، إلا أن هو الساري جاء الساري تفضل. وفي وكان من مقرر مقدمة ابن حجر أن نحفظ درجات أو طبقات الرواة، الطبقة الأولى فقه وكذا وكذا وكذا، فأعطيت لنا هذه المادة في السؤال ودقق لنا وذكر لنا أن السؤال هو ذكر طبقات الرواة من حيث الجرح والتعديل، فذكرت له ما ذكره ابن حجر في الورقة أو في مقدمة التقرير التهذيب أنه يقسم من 12 طبقة، فذكرتهم كلهم وظننت أنني سأحصل على النقطة الجيدة، ولا شك أن الطالب دائما يطمع في النقاط العوالي، ولكنه صدمني بنقطة وهي 7 على 20، فغضبت غضبا شديدا وقلت للطلبة وفي أثناء الغضب قلت لهم أيريد هذا الأستاذ أن أبعث ابن حجر من قبره فيجيب على هذا السؤال؟ هو نفسه السؤال، نفس الكلام الذي أراده الأستاذ من السؤال هو كلام ابن حجر، وأنا ذكرت كلام ابن حجر من أوله إلى آخره، فقلت هل يريد أن أبعث ابن حجر من قبره حتى يجيب عن هذا السؤال؟ المهم فكان الطلب يلقبونه بأبي هالك لأن كنيته أبو مالك، فيقولون أبو هالك، جاء أبو هالك وذكر أبو مالك، ولكن هو الآن أستاذ في جامعة الطائف بالسعودية، ذكر الله بخير. نعم نعم، فأعطيته هذه البرقة ولم أعطيها له لأنني أخشى أن يرد علي، فأعطيته لطالب بجواري في المقعد لأنه ليس المدرج في قاعة، قاعة كبيرة في جامعة النزور بأقادير يعني كانت كبيرة، فأعطيته تلك الورقة، فلم يصل بعد الطالب عنده فقال له لأنه كان مراكشيا يعني فقال هذه طريقته يكسر من الكلام، فرجع الطالب إلى مكانه ثم ذكر بعد أن يبدأ الأستاذ الدرس يعني شكر الطالب الذي تعقبه أنه رجع إلى الكتاب أو لترجمة الجوزجاني فوجد أنه أصح الجوزجاني، وشكر الطالب بأنه هكذا يكون الطلب إلى آخر الكلام. المهم أن ضبط الحروف أو ضبط الكلمات يكون يعني أضبط بالحروف ولا تضبط الكلمات بالشكل، لماذا؟ لأن الشكل خصوصا في عند القديم ليس هناك تنقيط أولا، وليس هناك اعتماد أو أن العلماء يعتمدون على الشكل وخصوصا في كتب الأعلام، هل أن تجدون في كتب الأعلام وكتب التراجم من يضبط بالشكل، إنما يضبط بضبط حروف، يقولون بضم أوله بكسر آخره بضم أوله وهكذا بالراء المهممة مهملة بالجيم تحت نقطة تحت وهكذا يضبطون هذه المسائل، لماذا؟ لأنه الذي سيأتي بعدهم من النسخ قد يخطئ في الشكل، وهذا وارد وحاصل في كتب التراث من المخطوطات إلى الآن تجدون أخطاء من النسخ، لماذا؟ لأن النسخ ليس من أهل الفنون، ليس من العلماء، يكون حرفته نسخ، ينسخ يعرف يكتب ينسخ، سواء كان يعرف النسخ جيدا أو لا يعرف النسخ جيدا، فحرفته أنه يتآكل بذلك الحرفة وهي أنه ينسخ الكتب، وكانت حرفة يعني معروفة في تاريخ الإسلام وهي حرفة النسخ، وتجدون دساتين قديمة في المدن القديمة مثل بغداد مثلا أو مكة والمدينة أو مصر بالقاهرة، تجدون دساتين في الأسواق خاصة بكتب النصر، ولا تجدون أن العلماء يذكرون في بعض تراجمهم لأنفسهم أنهم يقولون وجدنا كتابا عند أحد النساخ يبيعه في السوق، فيجد أن هذا الكتاب نفيس لا يوجد، فيجده عند الناس أو يجده عند صاحب الفرن حتى يسجر به النار، فيجد هذا الكتاب التحفة المفقود يجده عند هذا الدكان أو عند هذا الدكان. الشاهد أن النساخ ليس بأهل فن وليس بأهل علم، فهذا لا يعتمد على ضبط الكلمات بالشكل، إنما يعتمد عليها بضبطها ضبط حروف، وهذا هو أدق الضبط. رجعت إلى الساري أو إلى الساري مرحبا أحسن أتخلنا صدمي لم يرجع أحدكم إلى مسألة هدى الساري قرأته ولكن لم أبحث بعد إلى الآن الساري، ولكن مسألة الساري يعني فيما أفاده هو موجود فيه ما هو المقصود بها، ليس فقط هو ذلك المعنى كما أشرته سلفا أو في حصة ماضية، فإن الساري هو الذي يأخذ السير بليل في نفس الكلام، هذا البحث اللغوي في نفس الكلام موجود، لأن اللغة العربية أو اللسان العربي فيه معاني كثيرة بحث، لا يمكن أن يضبط الإنسان كلمات أو ألفاظ في معنى واحد، لها معاني كثيرة ومرادفات كثيرة. تبقى فقط هل هو هدي الساري أم هدى الساري، نبحث إن شاء الله. نعم نعم كم الفرق بينهما؟ يعني ما الفرق الآن؟ الفرق ذكر في الحصة الماضية لما ذكرنا رسالة النابوسي، وهي إيضاح ما لدينا في قول المحدثين روينا. الفرق أنه يقول وروينا عن الإمامين يعني بسنده بسلسلة الرواة النووي عن شيوخهم إلى أن يصل إلى إمام أحمد. مثلا أقول لك الآن وأروي الآن صحيح البخاري من الشيخ فلان عن فلان عن فلان إلى أن أصل إلى صحيح البخاري أو إلى البخاري، قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف التينسي إلى آخر السند. فالآن أقول وروينا عن البخاري أنه قال كذا وكذا، أو رويت عن البخاري أنه قال كذا وكذا، هل عاصرت البخاري أو شافهت البخاري؟ إنما سندي هو الذي أوصلني إلى البخاري. نقول روينا وروينا، روينا أو روى لنا شيوخنا أو أشياخنا، وروينا بهذه الأسانيد هذه الكتب، وهو نفس معنى روينا. النووي كلام نووي هذا يعني نقول مثل أن تريد أن تقول أنه الفرق الدقيق بين اللفظتين، وإلا إن فإنها تحتمل هذا الوجه وهذا الوجه، نقول روينا وروينا، روينا كذا وروينا، إلا أنه المشهور هي بالتشديد المشددة الروينا، يقول روينا حتى في الغالب أنهم يقولون روينا، ولكن لا فرق، هذا هو المقصود، فإنه يروي عن شيوخه إلى أن يصل إلى الإمام أحمد أو إلى مسند إمام أحمد، فيروي سند إمام أحمد، كذلك المسند الدارمي أو سنن الدارمي، روينا عن الدارمي كذا وكذا. لا ليس المقصود أنه عصرهم أو شفرهم أو سمع منهم. المخصوص تقصدين هو الساري الظن لحكمة عارف في المخصوصات موجودة في العالم ككل. المغرب فيه أصل مخصوصات يعني أكبر أكبر أكبر مصدري المخصوصات هو المغرب وتركيا. المغرب وتركيا المغرب باعتبار علاقة الإسلام في المغرب وكثرة الدول الإمبراطوريات التي كانت في المغرب وكثرة العلماء في المغرب وكثرة التأليف في المغرب. أما تركيا فتعتبر الإمبراطورية العثمانية فقط. أما المغرب حاز جميع هذه الأمور. الإسلام أولا صغط في الإسلام ثم كثرة العلماء ثم تداول الدول أو الإمبراطوريات الكبرى في العالم الإسلامي كانت في المغرب. لهذا الساري لا نسخ كثيرة بهذا الساري أظن لا أدري أين في أي مكان. أظن حكمة عارف بالمدينة. أنا قرأت المقال ذلك الباحث ولكن لم أتذكر الآن. قرأت في نفس اليوم الذي أحصلت فيه يوم الثلاثاء الماضي. قلت أن أكبر مصدرين للمخطوطات هو تركيا والمغرب. وغالب الآن غالب المخطوطات التي وجدت في المغرب نسخت إلى المشرق. جاء أصحاب المال فنسخوها وهذا لا شك أنه يحسب لهم لأنهم اعتنوا بها. أما المغاربة لا يعتنى بهذه الأمور يعتنون فقط بالمال ويعتنون بالتراث فيظنون أن التقدم بالمال فقط. ولا شك أن الإنسان أو الأمم المتقدمة تعتني بتراثها أكثر من مالها فتعرف أن كنز مالها في تراثها وتقاليدها. هذا هو الكنز الحقيقي في التراث. ولا شك أن الآن قصر الملك بالرباط يحتوي على نفائس لا توجد في العالم الإسلامي بل لا توجد في العالم ككل من المخطوطات في قصر الملك بالرباط الآن. وهناك كتب أو مخطوطات لم تفارق بعد وهي في قصر الملك. ولا شك أنها تحسب وتكون في حسنات بإذن الله في حسنات الملك الراحل الحسن الثاني الذي كان يعتني بهذا الأمر يعتني بالعلماء ويعتني بالتراث الإسلامي. والآن المشكلة في المكتبة الحسنية أو المكتبة الملكية في القصر داخل القصر لا تدخل داخل القصر إلا بالبطاقة وكذا وكذا حتى تطلع على بعض المخطوطات. هذا هو مشكلة. أول طبعة هو يعني خليني لا في الرباط ديال ديال ديال القصر ديال القصر خاص تكون طالب في الدراسة تاعي الماجستير أو الدكتوراة. ثم هناك يعني مشكلة نقول الحق لا خايفين ولا في الموظفين. موظفين ليسوا في المستوى الذين يعني يشتغلون في تلك المكتبة. غالبهم أبناء ذلك المكان من هؤلاء العبيد التوارب فلا لهم لا علاقة بالعلم ولا علاقة بالأدب. الأدب يعني يقصد ليس الأدب العربي إلى آخر. نعم شنو تفضل؟ نعم مجلس خير. صنعت يعني ثلاث مؤلفات لو بإيضاح إيضاح. نعم جزاك الله خير. في ذكرت احدى الطالبات والان هي متغيبه. هو متغضبين ومعذبين ومخذلين ومجامل الحق ومستسلم طلب الإعانة في إزالة المنكر. نعم. هذه البنتين جمعا تلك المواطن التي يصح فيها قدح الرجل. نعم. لا شك أن القدح يكون عبادة أولا، لأن العلماء المحدثين النقاد رحمهم الله لما يقدحون في الرواة يقدحون تعبدا لله عز وجل ونصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تجدون أن بعض المحدثين ينتقدون آباءهم؟ موجود من؟ علي بن المديني وأبوه عبد الله الصحابة؟ كيف؟ لا ده مش الصحابة هذا. حتى الصحابة في طريقة الانتقال، لا شك أنه في طريقة الانتقال. كيف اسم ديرو؟ ولكن هذا يؤدي القضية لمسألة الأقران. أنا لا أتكلم عن مسألة الأقران، لأن مسألة الأقران مشكلة، لأن تجعل الإنسان يعمى عن الحق، يعمى عن الحق فيقدح في عدوه وفي قارنه وإن لم يكون فيه ذلك القول أو لا يكون ذلك المكان. أنا أتكلم عن المحدثين وانتقادهم للرواة، وذكرت ذكر الأخ يعني أنه انتقد أبا علم بن المديني وهو أحد شيوخ البخاري متوفى سنة 234، انتقد أباه فقال، فلما قال له هل أبوك ثقة قال أبي ضعيف صافي، ما قالش لا راه تحفظ مره وفي اخطاء مره وكذا. هذا لان العلم او هذا الامر دين، يدين الله عز وجل به. اللهم يقول ضعيف ولا يتحب عليه يوم القيامه علاش خليتي بكي كيروي الاحاديث. ابوه ضعيف عبد الله بن المديني. نعم. الإنسان يتربى لا شك، وإن قرأ هذه الأمور يأخذها للعبرة ليس للاقتداء، يعتبر بها أن هذا الأمر يشين في أخلاق الإنسان وفي تربيته، وخصوصا أنه لا زال في بداية الطلب، فإنه عندما يقرأ هذا الأمر وينظر إلى ترجم بعض العلماء الكبار وكلامهم في بعض فإنه يتحاشى هذه الأمور، ليس مقتذبين في هذا الأمر. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا الأمر يخل بالأخلاق ويخل بالأدب، فهو يتحاشى هذا الأمر. فمن حسنات ذكر هذه الأمور في كتب التراجم أنه يعرف الإنسان أن هذا الأمر غير مستساغ شرعا لا أخلاقا ولا شرعا. نعم صحيح. وإذا ذكر هذا الأمر أقول لا يذكر العبرة، أنه لا عندما نجد أو عندما يجد فالأستاذ عندما يحذر الطلبة يحذرهم بمثل هذا الأمر. فقال عندما تجدون في كتب التراجم ذكر بعض الأقوال في طعن عن بعض أو بعض العلماء في طعنهم في بعض فإنه هذا الأمر يذكر للعبرة، وأنه لا يجب أن تأخذوا هذا الأمر للاقتداء، فيقول لهم تحذيرا هذا الأمر أنه لا يمكن للطالب العلمي أن يكون ذا لسان طويل في العلماء أو في أقرانه فإنه يتربى، ولهذا بالمقابل يذكر له الوجه المشرق. فأقول مثلا قال واقي بن الجراح رحمه الله: لا ينبل الرجل حتى يأخذ ممن هو فوقه أو هو مثله أو هو دونه. فمقابل مع هذه ومع هذه إثنين يعني. أنه الإنسان خط يتربى في الأمور كلها، ما يقول هذا صغر مني ولا هذا الحال ما نسمعش لي ولا هذا كبر مني ما عندي من يديه. لا، لا ينبل صدر، لا ينبل الرجل حتى يأخذ من هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. هذا هو النبل، أو الذي يريد أن يكون نبيلا في الأدب ونبيلا في الأخلاق وفي العلم، لابد أن يكون هكذا، يسمع ممن هو ذا. ما يقولش هذا يلا يلا طلع الكلية مش عارف يلا في سنة أولى فينا يوصل، فينا يوصل الكلام للأستاذ، أو فينا يوصل لوحدة فرق في كل كلية ووصل فصل خامس أو هكذا. هذا احتقار. فالإنسان إذا إذا قرن هذا الأمر المظلم مع هذا الوجه المشرق فإنه الطالب يتفطن أن هناك أمور يجب أن يتحاشاها في مسيرته العلمية وفي طلبه للعلم، وهو احتراق احتقار الآخرين وهضم حقوق الآخرين وتصنيف العلماء وغيرها من في الأمور. كل هذه عراقيل في مسيرته العلمية وفي طلب العلم وفي تحصيل العلم. لهذا إذا ابتلي الطالب في بداية الطلب بقدح في الآخرين واحتقار الأصغرين واحتقار كذلك الكبار ونبذهم، فإنه لن يسلم في طلب العلم أبدا، فإنه مفلس. والتجربة تصدق هذا الأمر، أو الواقع هو الذي يصدق هذا الأمر. بمجرد تجد الطالب يقدح في من هو أكبر منه فإنه مفلس، مهما أوتي من العلوم. لماذا؟ هناك شيء اسمه البركة، شيء يسمى بالبركة، بركة العلم هي التي تجعل الإنسان يشرف ويتقبل الله عز وجل من المتقين، ويضع الله له بعد ذلك القبول في الأرض. لماذا؟ أخلاق، يسمو في الأخلاق. المشكل في طلب العلم والواقع الذي نعيشه أن طلاب العلم لا يجدون قدوة، إنما يجدون أصحاب القدح وأصحاب اللسان الطويل في ذكر الناس بالسوء. ولا شك أن الإنسان في هذه الدنيا إلا وله عيوب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أو حسن العلماء حيث أبي هريرة: يرى أحدكم في عين أخيه الجذع ورى القشة ولا يرى في عينه الجذع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا هو اللفظ بالضبط لكن شبيه قريب منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فينظر الإنسان إلى عيوب الآخرين ولا ينظر إلى عيوبه. ولهذا المجتمع، مجتمع خصوصا في المغرب، يكثر فيه احتقار، لا يعرفون منازل الناس، والذي يخطئ منازل الناس ليس بإنسان يستحق أن يسمى إنسانا، لأن الإنسان لابد أن يعرف منازل الناس ويحترم الحقير والغني وهكذا. هذا هو الإنسان الذي يسمى إنسانا ويسمى مسلما. هناك حديث يعني صحيح المعنى ضعيف المبنى أو السند، وهو حديث أخرجه أو ذكره، ليس أخرجه، ذكره مسلم في مقدمة صحيحه، ووصله أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلوا الناس منازلهم، أنزلوا الناس منازلهم. فلا شك أن الإنسان لابد في طلب العلم أن يحترم العلماء. وقلت مسألة القدوة لأنها مهمة في التربية وفي العلم. إن لم يجد الطالب قدوته الذي يوجهه في العلم وفي الأخلاق وفي التربية وفي الأدب فإنه يضل السبيل لا شك. بسبب ماذا؟ بسبب كثرة الفتن وبسبب كثرة الدجاجلة الذين يتربصون بالأحداث، أحداث الأسنان في كل الأمور، في العلم وفي الأخلاق وفي الأدب وفي كل مناحي الحياة، إلا وتجدون هؤلاء الدجاجلة الذين يقفون ويتربصون بأحداث الأسنان. لهذا يقول بعض العلماء وأبو العالية أحد التابعين قال: من لطف الله عز وجل بطالب العلم أن يهيئ الله له صاحب سنة، أن يهيئ الله له صاحب سنة. لماذا؟ لأن صاحب السنة يتعبد الله عز وجل بذلك الدين، وإذا تعبد الإنسان بذلك الدين يتعبد لله عز وجل فيرجو ثواب الله عز وجل ويريد الأجر من الله عز وجل، فإنه لا شك أنه سيكون ناصحا أمينا للآخرين. فإذا وجد الطالب الصغير الناصح الأمين فإنه يسعد به في الأخلاق وفي التربية وفي العلم، وهذا ما يسمى بالتوجيه. ونحن الآن نخطئ في مسألة التوجيه، وقل أن يجد الطالب من يوجهه ومن يرشده ومن يستشير معه. إذا نكمل، أنتم حصلون بعدين ما نكونش يصير ضغط ليش تعويض؟ لا كين تعويض، كين تعويض؟ كين؟ ها؟ اليوم بعد أن ذكرنا هذه المسائل ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى ذكر مسألة متعلقة بالبلاغة النبوية ووجود بعض الألفاظ الغريبة في الأحاديث. هل ينافي البلاغة النبوية وجود بعض الألفاظ الغريبة في هذه الأحاديث؟ هل ينافي بلاغة الحديث وجود بعض الألفاظ الغريبة في الحديث؟ معروف عندكم في كتب الحديث وكتب المصطلح وجود ألفاظ تسمى بالغريب أو غريبي الحديث، كما في القرآن غريبي القرآن. والغريب هو تلك الألفاظ التي تكون غامضة ولا يعرفها جل الناس لقلة استعمالها، هي تلك الألفاظ الغريبة أو الغريب هو تلك الألفاظ والعبارات التي تكون في الأحاديث النبوية وتكون غامضة لسبب وهو قلة استعمالها. هذا هو تقريبا تعريف الغريب عند علماء الحديث. ووجود هذه الألفاظ الغريبة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدل على علو كعبه صلى الله عليه وسلم وحسن منطقه صلى الله عليه وسلم. فوجود هذه الألفاظ الغريبة في أحاديث النبوية يدل على علو كعبه صلى الله عليه وسلم في البلاغة وحسن منطقه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كثرت كتب الغريب وألفت كتب في غريب الأحاديث، من أشهرها غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي، تقريبا أول يحتاج لاستقراء، ممكن أن يكون هو الأول، ولكن هناك في التأليف تقصد أو في ذكر الغريب؟ في ذكر الغريب لا، في التأليف ممكن، في التأليف. أما ذكر الغريب هناك المتقدمين قبله، هناك الأصمعي، هناك النضر بن شميل، هناك مجموعة من العلماء في اللغة وعلماء في الحديث ذكروا غريب الحديث. أما في التأليف ممكن، هو القرن هو 234 تقريبا في الشتوفة، نعم 224 سنة وفاة أبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي، 224 صاحب الخراج وصاحب أمثال الحديث وصاحب غريب الحديث، وممن ألف كذلك في غريب وفين كنتوا؟ عاودت شحال مرة؟ كنضرب وقيلة شوية، خاص من عليكم شوية، خاصكم الأستاذ السفياني وقيلة نقطة نقطة، الرجوع على الصدر ديروا فاصلة. ايوا باش اللي كيبان ليا انتما راه ما شاء الله الان تخرجوا هاد السنه، يعني خاص تكونوا خفاف في الدين شويه، ها خاص تكونوا سميعين وتكون عندكم خفه في القلم، هذا هو الطريق للجامعه، اللي يخف في الكتابه تكون عنده يد خفيفه. وممن الف في غريب الحديث ابو عبيد القاسم بن سلام، سيروا بسير ضعفائكم، ها؟ شكون؟ متاش قد ضعيف الحديث، حيث هو ضعيف هذا الحديث، سيروا بسير ضعفائكم حديث ضعيف. ممن أنا فقلت هو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي المتوفى سنة 224 سمى كتابه غريب الحديث. وممن ألف كذلك إبراهيم بن إسحاق الحربي، إبراهيم بن إسحاق الحربي، كذلك أبو سليمان حمد الخطابي، أبو سليمان حمد الخطابي وغيرهم. فقضية ذكر بعض الألفاظ أو ورود بعض الألفاظ الغريبة في بعض الأحاديث لا شك أنه لا ينفي بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره لتلك الألفاظ الغير متداولة أو التي تقل أو يقل تداولها عند العرب. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس بلغتهم وبلهجاتهم خصوصا في جزيرة العربية، فالجزيرة العربية تحتوي أو تشتمل على قبائل كثيرة، وكل قبيلة هي عربية كذلك، كلها قبائل عربية، وكل قبيلة لها لهجات خاصة بها في ذكر بعض الألفاظ الغريبة وذكر بعض الكلمات التي لا تنطق بالوجه الفصيح، لا أقول بالوجه الصحيح، بالوجه القرشي أو باللسان القرشي، لأن أحسن اللسان في اللغة العربية هو اللسان القرشي، كانت عربيتهم صحيحة وصحيحة في كل الوجوه. قل لهذا تجدون في بعض القبائل العربية أنهم يبدلون بعض الحروف بعضها البعض، وهذا ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير ويبدل بعض، أو ما يسمى بالإبدال في اللغة، إبدال بعض الحروف ببعض، مثل ما جاء في بعض الأحاديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر ماذا قال؟ في السفر ليس من البر لا بد، حيث إبدال لم تعرف بالمين، ليس من البر إن صيام في السفر، وهذه لغة عربية تسمى الطمطمانية. الطمطمانية عوض لم تعرف ميم، ليس إقلاع إبدال، هذا إبدال حرف لحرف. نقول شيء قلم الصمت. نسمى طمطمانية وهي بدال لم تعرف بالمين. ليس من البر الصيام في السفر، هذا هكذا جاء الحديث، وهذه هي الرواية الصحيحة أن ليس فيها إبدال، وجاءت رواية ضعيفة فيها الإبدال وهي إبدال لم تعرف بمين. ليس من يسمى بالطمطمانية، والطمطمانية هي إبدال الميم أو إبدال لم تعرف ميما، وهذه لغة حمير يبدلون لم تعرف ميم، فيقولون مثلا ليس من البر الصيام في الصلاة، وهذه الرواية ضعيفة لا تصح. ها لا الآن سواء كنت من الغيثة بس حال ما تنطقش. وشبيه بهذا الكشكشة وذكرت لكم في إحدى الحصص، وهي إبدال الكافي شينا، وهو لا زال الآن دول الخليج ينطقون بها، يقولون أم في تأنيث فقط ليس في التذكير، يقولون أمك أمك لا هذا فصيح قديم، لا فقط في الكلام، لأن هذه لهجات عربية. كذلك السين كسكسة وهي إبدال الكاسب سينا، إبدال هناك كذلك الوتم، إبدال الحاء عينا، حتى حين يعني هناك بعض الكلمات يعني تبدل. هناك كذلك إبدال الياء جيم، مثلا نقول يا علي يا علج، يقول يا علج، وكذا. وهذه كلها كلمات أو يعني ألفاظ ولهجات قديمة، وإذا رجعتم إلى كتب اللهجات وهي موجودة لهجات القبائل العربية تجدون هذه الأمور، وأصحاب التخصص في الأدب العربي يقرؤون هذه الأمور في الأدب القديم، الأدب العربي القديم. جعج فهم اعتادوها. الآن تأتينا بهذه الكلمات غريبة وثقيلة على الألسنة، ولكنها يعتادونها، مثل الآن عندنا الآن البربرية ومثل الأمور الذي يسمعونها كأننا نتكلم بالألمانية، وهذا عادي باعتبار أنها غريبة عندهم. كذلك نحن بهذه الكلمات وهذه الإبدالات تأتينا غريبة فلا يستصيغها اللسان، لأن اللسان يعتد على ما اعتدى عليه منذ الصغر، يعتد على ما اعتدى عليه منذ الصغر. لا، قلت الرواية الثانية، الرواية الثانية، أما الرواية الأولى صحيحة موجودة. إذن فوجود بعض الألفاظ الغريبة في الأحاديث النبوية لا تنافي بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، بل تجعلها بلاغة ليس بعدها بلاغة. كنت ذكرت لكم في أول حصصي كتابا لمصطفى صادق الرافعي رحمه الله، وهو إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، فوجدت هذا الكتاب في المكتبة، وهو فقط القسم الثاني وهو البلاغة النبوية. وكتب الرافعي رحمه الله يجر على الطالب ليس في الأدب العربي، طالب في الدراسات الإسلامية، إذا أراد أن يسلس له لسانه في الأدب العربي وفي ذكر الكلمات الراقية والرقيقة في اللغة، فإنه يقرأ كتب الرافعي رحمه الله. لماذا؟ لأنه رحمه الله اعتنى بالعربية القديمة، واعتنى بالمنهج القديم الذي كان عليه علماء اللغة العربية، وكان يرد وكان صاحب راية الحملة العشواء على الذين يريدون التجليس في الأدب العربي، ولا يريدون لا شعرا منظوما ولا نثرا عربيا راقيا ولا أي شيء، يريدون أن يتنصلون من اللغة العربية ليجعلون اللغة العربية في القرآن فقط، ويريدون أن يغيروا ويجددون على زعمهم في هذه الأمور. وهو كان في القرن يعني توفي بالميلاد 1937، يعني كان متقدما، فرد على جمع منهم، على سلام موسى وعلى طه حسين وغيرهم ممن أراد أن ينتهك حرمات هذه اللغة، لغة القرآن. لهذا ألف، نعم كان ثم صحيح، نعم في ترجمة ذكره، لهذا ألف كتبا يعني لها حس ليس فقط أدبي، ديني، حس ديني، ككتابه رحمه الله الذي سماه بعد ذلك تحت راية القرآن، وسماه بهذا الاسم ليدل على مسألة الجهاد، أنه يجاهد بلسانه وقلمه ويرد على الذين ينتقصون اللغة العربية ويريدون التجديد فيها، فسماه هذا الكتاب، سماه بهذا الكتاب بهذا العنوان، كما أنه سماه بالمعركة بين القديم والحديث. لا أكاديمية أبو أحمد. مجموعة منهم تجدون كله كبار، كل العلماء كبار أكاديميين. شو؟ صحيح مزيان، صحيح مزيان، عبد الله بن المدني هذا الذي تجدونه في القناة السادسة يشرح السيرة النبوية. كبار كبار يعني الضرب ده يعني فيها كبار، مرود السريري، صحاب مدرسة عتيقة، تلهج ألسنتهم عندما تذكروا مثل هؤلاء، عندما يذكروا مثل هؤلاء الأعلام، صاحب مرود السريري أبو الطيب هذا من الكبار أو يسمى شاطي بن العفره. الآن في مدرسته بإفران الصغير بالجنوب يشرح للطلبة الموافقات للشاطبي. عرفت شنو تشرح كتاب الموافقة للشاطبي؟ راه ما سهلش وينضم ويحفظ وما عرف هو في الخارج أكثر من المغرب. ويا سلام مؤلفته غالبها طبعت هذا الكتب العلمية وخصوصا في كتب مجال الأصول أصول الفقه، إنه هو يعني متخصص كثيرا في أصول الفقه. له مدرسة عتيقة بالجنوب. كذلك عبد الله المدني له مدرسة ببني ملال كذلك. وهؤلاء كلهم يعني علماء. والمشكل فينا هو الذي ذكرت لكم، هذا هو داؤنا، التهميش والاحتقار. عندكم كلام أظن أم هارون رشيد أو شكون لما رأت وفدا أو موكب عبد الله بن مبارك، هذا هو. لأن العلماء العلم يشرف صاحبه بلا مال وبلا وجه حسن، إنما يشرف الإنسان العلم. ألا ترون أن الله عز وجل شرف الكلب المعلم على الكلب غير المعلم؟ فما بالك بالإنسان الذي شرفه الله عز وجل، شرف هذا النوع البشري، شرفه بأكمله، ثم خص العلماء من هذا التشريف، يرفع الله فقط. لا. صحيح صحيح، هو يكون مهرجان التشريف ومهرجان التعريف. إذا قلنا للتعريف هو تشريف، ولا شك أن الإنسان إذا أراد أن يعرف شخصا لابد أن يشرفه، فإذا يقول لي تفضل كذا تشرفه، تريد أن تعرفه للآخرين هو فلان أو كذا، أنت الآن تشرفه. وشرفه الله عز وجل قبل أن يشرفه الإنسان، هذا هو مشكل. من أراد الشهرة يذهب إلى المشرق، المغاربة إنما اشتهروا بالمشارقة، هذا قديما. كيف عرف الناس ابن حازم وابن عبد البر وفلان وفلان من المغاربة؟ بمؤلفات المشارقة قديما وإلى الآن. تجدون حتى في الرسائل الجامعية في الجامعات المشرقية من مصر والدول الخليج، تجدون أنهم يقولون ابن عبد البر كذا كذا كذا. ما السبب؟ لأنهم علموا وعرفوا المشارقة قدر المغاربة إلى الآن. هم الآن أنتي تقلبوا على كيما قلت لكم هذيك النهار، تقلبوا يدوا الأساتذة المغاربة ديما كل سنة كيجيو شهر 5 شهر 6 كيديروا الوفود ديال سميتهم هذا الأساتذة الباحثين اللي عندهم دكتوراه يديهم يدرسوا تما. صحيح، هذا من كبار العلماء في المغرب، وهو لا شك انه يعني من العلماء الكبار. ابو اويس محمد مصطفى محمد امين بوخبزه تطواني الحسني، هذا من سلاله علويه من سلاله النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبه شريف، وشرفه الله عز وجل بعد ذلك بالعلم، موسوعه في كل الفنون، وله اكبر، ومكتبته تحتوي على انفس المخطوطات إلى الآن، وهو لازال في علاقه الحياة، ومن أراد أن يعني يزوره يزوره، أو من أراد أن يزوره يزوره. أيه، ورحلة الحويني في السعودية في قطر في مصر، هذا هو مشكلنا، لا نعرفه. هو الإعلام راه صحيح، راه تذكروا في هذيك الندوة هذيك النهار قالت الإعلام راه خطيرة، الإعلام راه غالبه عند العلمانيين عند اليساريين عند الذين لا يحبون أصلا الذين لا إسلام. مغربي أصلا، مغربي ولكن سافر ومات في المدينة في القاهرة، دفن في التربة في القرافة. للقاهرة. يعني مشكلة العلماء يعني وإذا كانت صحيحة هي صحيحة إذا قالوا. قلت هذا هو مصطفى بن مصطفى الرافعي، مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، من مؤلفته وحي القلم كذلك، وتحت وتحت راية القرآن كليلة وديمية على السفود كليلة وديمنا كذلك له وغيرها من المؤلفات. لو تاريخ الأدب العربي ثلاثة أجزاء، هذا من أروع ما ألف. حتى أن شكيب الأرسلان أمير البيان قال بعض الكلام، قال لو أن الإنسان يعني عكف أو شبه من الكلام، لو أن الإنسان عكف على غير القرآن بليل لكان من أحد القربات من أحد القربات أو إحدى القربات لله عز وجل أن يقرأ الإنسان هذا الكتاب. تاريخ الأدب، تاريخ الأدب العربي في ثلاث أجزاء، يعني كتبه جيدة. وأذكر لكم أن أذكر لكم بعض الأمثلة في براعة ألفاظه وكلامه عندما يذكر منطق النبي صلى الله عليه وسلم وبلغة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر أن غالب الفصحاء البلغاء العرب الذين اشتهروا بالفصحة والبلاغة في في في في في القديم إلا وكان فيهم نقص وكان فيهم تكلف في إبراز بلاغتهم وفصاحتهم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلاغته تأييدا من الله عز وجل. قال في عنوان اجتماع كلامه صلى الله عليه وسلم وقلته، تسمعون، قال ومن كمال تلك النفس العظيمة، هنا يتكلم عن النفس. لماذا؟ لأنه يقول بأن الذي يريد أن يكون بليغا يكون صاحب مزاج عصبي، وصاحب صاحب المزاج العصبي يكون يعني يكون كلامه أبلغ لأنه نفسه تكون عصبية فيخرج الكلام وهو محترق من القلب كما يقال، فيكون مزاجه عصبيا. فكان يتكلم على الأمور إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كمال تلك النفس العظيمة وغلبة فكره صلى الله عليه وسلم على لسانه قل كلامه وخرج قصدا في ألفاظه محيطا بمعانيه، تحسب النفس قد اجتمعت في الجملة تحسب النفس قد اجتمعت في الجملة القصيرة والكلمات المعدودة بكل معانيها، فلا ترى من الكلام ألفاظا ولكن حركات نفسية في ألفاظ، ولهذا كثرت الكلمات التي انفرد بها دون العرب وكثرت جوامع كلمه كما ستعرفه وخلص أسلوبه، فلم يقصر في شيء ولم يبالغ في شيء، واتسق له من هذا الأمر على كمال الفصاحة والبلاغة ما لو أراده مريد لعجز عنه، ولو هو استطاع بعضه لما تم له في كل كلامه، لأن مجرى الأسلوب على الطبع، والطبع غالب مهما تشدد المرء وارتاض ومهما تثبت وبلغ في التحفظ. كما أشرت لكم الإنسان يتحفظ في ذكر هذه الأمور، ينتقي بعض الكلمات حتى يكون كلامه فصيحا بليغا كالخطيب مثلا، ينتقي الألفاظ، ينتقي الموضوع، ينتقي الكلمات التي يريد أن يقولها، ربما يقلد أحد الخطباء الذين يسمعون في التلفاز في هذه الأمور. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم بليغا على الطبع على السليقة، أما الآخرين فإنهم يتكلفون. لهذا قال لأن مجرى الأسلوب على الطبع، والطبع غالب مهما تشدد المرء وارتاض، يعني ارتاض رياضة من الرياضة ارتاض، ومهما تثبت وبلغ في التحفظ. إلى أن قال هذا إلى أن اجتماع الكلام وقلة ألفاظه مع اتساع معناه وإشكام أسلوبه في غير تعقيد ولا تكلف ومع إبانة المعنى واستغراق أجزائه، وأن يكون ذلك عادة وخلقا يجري عليه الكلام في معنى معنى وفي باب باب، شيء لم يعرف في هذه اللغة لغيره صلى الله عليه وسلم، لأنه في ظاهر العادة يستهلك الكلام ويستولي عليه بالتكلف، ولا يكون أكثر ما يكون إلا باستكراه وتعمل كما يشهد به العيان والأثار. فكان تيسير ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم واستجابته على ما يريد وعلى النحو الذي خرج به نوعا من الخصائص التي انفرد بها دون الفصحاء والبلغاء، وذهب بمحاسنها في العرب جميعا. إلى آخر كلام الرافعي رحمه الله في وصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي إشكام منطقه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسألة أن العرب كانت يعني تمدح الفم العريض للرجل على عكس المرأة، فيقولون أحسن فم للرجل أن يكون عريضا، لماذا؟ لكثرة كلامه وبلاغته وفصاحته، فيخرج الكلام من كل مناطق الفم. أما إذا كان فمه صغيرا فإنه يستحب للمرأة ويستحب للرجل. قال: ولقد كانت العرب تتمادح بسعة الفم وتزمت بصغره. هذا ذكر كذلك أبو منصور التعالي في فقه اللغة في صفات المرأة وفي صفات الرجل. قال كذلك هنا الرافعي، قال بعنوان إحكام منطقه صلى الله عليه وسلم، قال: قد رأيت فيما مر من صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان ضريع الفم يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، وعلمت من معنى ذلك أنه كان يستعمل جميع فمه إذا تكلم، يعني يستمع جميع أطراف الشفتين، لا يستعمل جانبا دون جانب لأن هذا يكون فيه عيب، لا يقتصر على تحريك الشفتين فحسب. ولقد كانت العرب تتمادح بسعة الفم وتذم بصغره، لأن السعة أدل على امتلاء الكلام وتحقيق الحروف وجهارة الأداء وإشباع ذلك في الجملة، ولأن طبيعة لغتهم ومخارج حروفها تقتضي هذا كله، ولا تحسن في النطق إلا به، ولا تبلغ تمامها إلا أن يبلغ فيها، وهو بعد مزيتها الظاهرة في أفصح أساليبها، إذ كانت الفصاحة راجعة إلى حسن الملائمة بين حروف الآخر كلامه. هذا كذلك من مميزات اللغة العربية في إيقاع أصواتها وفي كلماتها وفي مخارج حروفها، لا تجدونها في إحدى اللغات الحية أبدا. لهذا من صفات اللغة العربية. السلام عليكم. أتفضل. لهذا تجدون من مميزات اللغة العربية هذه المميزات، وهي في مخارج حروفها وفي أصوات حروفها وإيقاعها، ما يسمى بالإيقاع الموسيقي، تكون لها رنة في الأذن إذا سمعت اللغة العربية. ولهذا إذا كان القارئ القرآن جميل الصوت ينطق بالكلمات وبالآيات فتعذب وتعذب الآذان بسماع الصوت. لهذا يختار الناس أو يتفاوتون في اختيار مقرئهم، يستمعون لهذا القارئ ولا يستمعون للقارئ ويستمعون للقارئ، بسبب ماذا؟ لحسن الصوت والأداء في قراءة القرآن. فهو لا شك أن كله قرآن، ولكن الذي يحسن الصوت أو يحسن في لغة القرآن هو الصوت، ولا شك أن الصوت مرتبط باللسان العربي. من أراد أن ينسخ هذا الكتاب ينسخه ثم يرجع إليه الكتاب. أي كتاب هذا؟ موضوع حتى، لأنه كتب اللغة وكتب الأدب يكثر فيها الضعيف والموضوع، يذكرون حديث كثيرة في الضعيف والموضوع، كذلك يذكرون مثال حديث أدبني ربي فأحسن تأديبي وحدة أنا أفصح العرب، ذكرت لكم في كلامي الزمخشري في مقدمة السائق وغيرها من الأحاديث التي يذكرونها. وذكرت لكم أن أحد الباحثين ألف كتابا أو خرج أحاديث كتاب عقل فريد، وعقل فريد ابن عبد ربه في الأدب، فخرج أحاديثه في رسالة الدكتوراه. أصدقك فضلي الغرب لقلة استعمالها، لقلة استعمالها سميت غريبة، هي فصيحة عند العرب، عند العرب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مع الصحابة، الصحابة كانوا ليس كلهم من قريش، من قبائل شتى، فإذا جاء صاحب القبيلة الفلانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وسمع كلام القرشيين في مكة أو في المدينة من مهاجرة قريش، من مهاجرة المكيين، يسمع بعض الألفاظ ليست متداولة عنده وهي عربية كذلك تكون صحيحة صحيحة صحيحة فلا يسمع بها يقول أين يعني أنا لا أريد أن أذكر لكم المثال وهو مثال أو حديث ضعيف لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو لما سمع علي بن أبي طالب أو أبو بكر كذلك في رواية أخرى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع أحد وفود العرب بكلام لم يفهمه علي رضي الله عنه فقال فلما انصرف هذا الوفد من قبيلة أخرى قال له علي رضي الله عنه سمعتك يا نبي الله تتكلم بكلمات ونحن من جذ من واحد أو من أصل واحد يعني ابن عمه يعني لغته لغته وكلامه كلامه وعادته عادته فكلاهما هاشم كلاهما من بني هاشم وكلاهما من مكة وغيرها من الأمور التي اشترك فيها علي بن أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من بنو عمومة فقالوا سمعتك تتكلم بكلام لا نتكلم نحن أو كما قال علي رضي الله عنه لا نتكلم نحن ونحن من أصل واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أدبني ربي فأحسن تأديبي أو أنا الصح والعرب بيد أني من طوائش أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث لا شك أنه ضعيف نعم ليس لا يعرفه العرب لا يعرفه الذين كانوا آنذاك في من المسلمين وإلا فهي موجودة في العرب في العربية كل القرآن عربي إلا بعض الكلمات التي هي أصلا نعم شاكر ما تكلمتش اليوم تفضل بسم الله عليكم صحيح في أي كتاب هذا حيث قلت الباب أريد ما تدل بالضبط وأعرفك أنك مجتهد كخ كخ كخ كخ كخ كخ وهي ليست بالعربية والرطانة هي الكلام الأعجمي يسمى بالرطانة باب من تكلم بالرطانة من أبو الوليد لا أدري غريب البخاري هذا متقدم مطبوع هذا الشيخ مية هذا الشيخ مية ولعبين بغاو يديروا الكراكة صح هذا لا أبدا هذه الرواية تصح ذكرها الناصري صاحب الاستقصاء في كتاب الاستقصاء في تاريخ المغرب الأقصى وذكر في قضية بدأ دخول الإسلام إلى المغرب وذكر مسألة الرقراقة وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم صحابته لا تجدون هذا يريدون أن يتأكدون معروف موسم رقراقة نعم تراب ضجة هناك من تكلم عبد الهادي حميتو الشيخ عبد الهادي حميتو تكلم في هذه المسألة في المقدمة وكذلك كما ذكرت لكم الناصري رحمه الله في كتاب الاستقصاء في تاريخ المغرب الأقصى من أراد أن يرجع إلى الدين لا يصح هذا الكلام أن يكون الرجرجة من الصحابة الوفود كانت وفود غالب الوفود التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفود عربية في جزيرة العرب وخصوصا في عام الوفود حتى النصارى منهم كانوا في غالبهم من جزيرة العرب وفي النجران والذين كانوا بعضهم كان في الشام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا المقصود هذا كلام الشهر بعيد التعويض مدى في وجهه هذا في الشفاء كيف تمشي كان كثير من الحاضرين يسألون في غيرهم صحيح، لأنه كلامه فصيح مجسم اللغة العربية، إنما يسمى بالغرابة لقلة استعماله. فمقصود من الكلام أن وجود بعض الألفاظ الغريبة في الأحاديث النبوية لا ينافي فصاحة أو بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجدون أن من كذلك المرتبط بالبلاغة مسألة الإقلال والإكثار في الأحاديث في الألفاظ، وهذه ذكرتها لكم وإنما أكررها، وهي قضية أن غالب الأحاديث النبوية كانت قليلة أو صغيرة أو قصيرة، ما أقول صغيرة، قصيرة على مقابل الطول، هناك الأحاديث الطوال، أحاديث طوال، فغالب أو جل وغالب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة، قصيرة طبعا قصيرة في الألفاظ، وإلا فإنها معانيها كثيرة، معانيها كثيرة. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة ويوجههم في الخطابة أن يكون كلامهم قليلا، كما جاء في صحيح مسلم عن بعض التابعين أنه قال لعمار بن ياسر وقد خطبهم خطبة، فقال له لو تنفست، يعني خطبهم كلاما بكلام بليغ، فقال له ذلك التابعي لو تنفست، يعني لو أطلت بنا في الكلام، فقال له النبي ذلك، قال له عمار أو قال له التابعي يا أبا اليقظان لقد أوجزت وأبلغت، يا أبا اليقظان ويكون يتعمار بن ياسر، يا أبا اليقظان لقد أوجزت وأبلغت لو تنفست، يعني كان كلامك وجيزا وبليغا في نفس الوقت لو أطلت بنا في الكلام. فقال له عمار بن ياسر لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من فقه الرجل أو إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة فقهه، إن طول أو قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة فقهه، أي مظنة فقهه. ففقه الرجل الذي يخطب على الناس ويريد أن يكون خطيبا لا يملل، لا يطير في الخطبة، تجدون بعد الخطبة يكثرون في أو يطولون في الخطبة، تجدون ساعة ساعة وربع ساعة ونصف في الخطبة، لا شك أن الناس لن يستفيدوا من تلك الخطبة ولن يتأثروا بالخطبة. بسبب ماذا؟ بسبب طول الخطبة. فيطولون في الخطبة لماذا؟ يريد أن يكسب الناس أو يستميل الناس ويجذب الناس بكلامه، وليس هذه الطريقة الصحيحة في جلب الناس. الذي يريد أن يجذب الناس لابد أولا أن يكون صادقا في كلامه، ثم يجز العبارات، لا يكرر الكلام خصوصا في خطبة الجمعة. خطبة الجمعة تحتاج إلى تركيز فيما يراد في المضمون وفي اختيار الألفاظ التي تحتويها تلك الخطبة، ربع ساعة إلى 20 دقيقة هي الخطبة، خطبة الجمعة. أما ما دون ذلك من الطول فقد يستحسن في بعض الأوقات ولا يستحسن في غالب الأوقات. لماذا؟ لأن الناس أثناء الخطبة غالبهم لهم أشغال، حرفيين، موظفين وغيرهم، الطلبة في المدارس وغيرهم من الأمور لهم أشغال، فإذا بقي مع ذلك الخطيب ساعة وربع ساعة ونصف لم يستفد أبدا، لأنه سيمل، والنفس طبعها أنها لا تصبر على كثرة الجلوس للاستماع. ولهذا الذين يريدون أن يربوا أنفسهم يربون على حسن الإصغاء، هذه مفيدة لكم في حياتكم أن تستمعوا لكل شيء، ما تقولوش هذا الخطيب رميته بالوال، لا تسمع لي، علاش؟ لأنك تفيد نفسك. بماذا؟ بحسن الإصغاء، لأن حسن الإصغاء يريد حكمة، الذي يقل كلامه ويستمع أكثر يكون كلامه حكيما، ويكون كلامه إذا تكلم مسموع ويذعن لكلامه. لماذا؟ لأنه قصد حتى جمع كلام الذي يتكلم ويأخذ الزبدة ديالو وقالو. كذلك القضية في الخطب، هو الخطيب يتكلم ربع ساعة ونصف، أنت وإن كنت لا تريد ما يريده أو ما يقوله ذلك الخطيب أو لا تستفيد مما يقوله ذلك الخطيب، فقط استمع، أصغي إليه، يتتربى إليك أو تتربى عندك حاسة السمع أو حاسة أو مسألة إصغاء أنك تسمع تسمع أصلا، ولكن إصغاء أن تصغي للكلام تستمع إليه، هذا هو الجانب الذي خل به الناس. فصاروا الآن صار الخطب الآن يطيلون في الخطب ويقصرون في الصلاة، عكس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إن قصر الخطبة وطول صلاة الرجل مئنة فقهه. فالفقيه هو الذي يقلل في الخطبة ويطيل في الصلاة. الآن في الخطيب ساعة ونصف ويصدق له والله أحد إن أعطيناك الكوثر فليكمل، ولا شك أن كلام الله عز وجل هو الذي يؤثر في النفوس، ولكن ليس كلام البشر. يتكلم إنسان الساعة الطوال فيريد التأثير على الناس، ثم بعد ذلك يأتي إلى القرآن فيقرأ قل والله أحد إن أعطيناك الكوثر. لماذا؟ لأنه كتهميش. المسلمون أهمشوا كلام الله عز وجل الذي يؤثر في النفوس ويؤثر في القلوب ويؤثر في المجتمع، جعله مهجورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على مثل آتيه القرآن وقال يا رب إن قوم يجعل القرآن أو تخذوا القرآن مهجورة. وشكنا من هجرانه عدم تلاوته وقلة تذكر به وصنوف وأقسام الهجران. هجر القرآن كثيرة ذكر العلماء، وذكر ابن القيم وذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية وغيرهم، من هجرني عدم العمل به، عدم التأدب به، عدم الاستشفاء به، عدم القراءة به، عدم تنزيله وغيرها من الدعوة إليه وغيرها من الأمور. إلا أن بعض الأحاديث أو بعض الوقائع جاء فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم طويلا. وتعلمون أنتم يعني مجموعة من الأحاديث الطوال، مثل أحاديث إسراء ومعراج طويلة، قصة موسى مع الخضر نعم في السفر، صحيح تكون قصة وتكون حدث فيها حدث بارز، حيث جبريل شوية، حيث توبة كعب بن مالك، هذا يعني حيث أم الزرع، حيث كعب بن مالك حيث في التوبة، يعني في صحيح البخاري في أربع صفحات أو خمس صفحات يعني حال من خمس صفحات جيه ورقة ونص تقريبا أو خمس صفحات، وهو يعني لا شك أنه طويل. كذلك أحاديث إسراء طويلة، بعض أحاديث الدجال طويلة، بعض أحاديث الساعة طويلة، نشاط الساعة بعضها طويل، وهي تسمى بالأحاديث الطوال. في مصطلح الحديث تسمى بالأحاديث الطوال. وألف الدارقطني وغيره في هذا الباب جمعوا الأحاديث الطوال. ولهذا جاء في حديث عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة العصر فبقي يخطب عليهم أو قام خطيبا فيهم إلى قرب الشمس، من صلاة المغرب إلى قرب الشمس إلى غروب الشمس وهو يخطب عليهم، من صلاة العصر ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس إلى المغرب. فذكر كما قال أبو سعيد الخدري فذكر لهم كل شيء مما في إلى يوم القيامة، كل خبر من يوم القيامة. قال حفظه من حفظه ونسيه ما نسيه، حفظه من حفظه ونسيه ما نسيه. ثم قال لهم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن من بقي من الدنيا من بقي إلى غروب الشمس، يعني شيء قليل. شاهد من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم غالب أحاديثه كانت قليلة الألفاظ ولكنها كانت كثيرة المعاني والفوائد. ثم هذه الأحاديث الطوال هل كذلك هي تنافي البلاغ النبوي؟ لا تنافي البلاغة النبوية، فكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان بليغا على قصره وعلى طوله. والسبب في ذلك ما هو؟ أنه مؤيد من الوحي، أنه نتحكم إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مبناه، نتحكم إليه في معانيه، ولا شك أن معانيه فضفاضة أو كما قال البغوي إشباع في المعنى مع إشباع في المعاني. فمسألة إشباع المعاني هي المهمة في ذكر الأحاديث النبوية، ليس فقط ذكر الألفاظ النبوية، إنما هو ذكر واستنباط العبر والدروس والعظات من تلك الأحاديث. أنا في السلام باقي الحاشية ذكرت لكم كلام يحيى بن حمزة العلوي أن العلماء لا زالوا يستنبطون الحكمة والفوائد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجدون مجموعة من العلماء ألفوا كتبا في شرح حديث واحد، سواء كان حديثا طويلا أو حديثا قصيرا. السبب في ذلك ما هو؟ إشباع معاني الألفاظ النبوية كثيرا منها، لهذا تجدون الاستنباط الفوائد كثيرة. وذكرت لكم جزء ابن قاص في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وقد ألف ومن من ألف وأكثر العلماء أو أشهر العلماء تأليفا للأحاديث وشرحها هو من؟ هو ابن رجب الحنبلي رحمه الله. ابن رجب الحنبلي رحمه الله كانت غالب مؤلفاته هي شروح أحاديث. هذا بوحده جل من الحكمة أشرح فيه 40 نووية أضاف إلى هو 10 هي 42 حديث أضاف 8 40 نووية 42 حديث، إنما سميت بالأربعين لجبر الكسر أو ما هو 42، فأضاف ابن رجب 8 حديث فتمت 50، فشرحها في كتابه جامع علوم الحكم جامع العلوم والحكم في شرح أحاديثي في شرح أحاديثي لا في شرح 40 حديث لا في شرح أحاديث جامع جميل العلوم والحكم في شرح لا طويل المعلومات جميل العلوم والحكم في شرح في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم جميل العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. المقصود أنه كان من المكثرين في تأليف مؤلفات صغيرة في شرح أحاديث مفردة. من بين هذه الأحاديث التي شرحها حديث احفظ الله يحفظك، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وكذلك شرح حديث ما ذئبان جائعان ما ذئبان جائعان بأفسد من ما ذئبان جائعان بأفسد لا ما ذئبان جامعان جائعان ما ذئبان جائعان أرسل على غنم بأفسد للمرء من المال والشرف من المال والشرف، وهذا حديث صحيح. كذلك شرح كذلك حديث الغرباء، بدأ الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، سماه كشف القربة في شرح حديث الغربة إلى غيرها من الأحاديث التي شرحها. نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس هو الحديث الذي ذكرت لكم ثلاثا، كشف المرتبة العظمى للمؤمن بأن حظه من النار حمى وغيرها. وهناك كتاب جمع فيه مؤلفه المصنفات التي شرحت أحاديثا على حدة، سماه مؤلفه التعريف بما أفيد من الأحاديث بالتصنيف في مجلد تجدونه في الأسواق وموجود كذلك في الانترنت PDF. التعريف بما أفرد من الأحاديث بالتصنيف التعريف بما أفرد من الأحاديث بالتصنيف هذا ليوسف بن محمد العتيق ليوسف بن محمد العتيق التعريف بما أفرد من الأحاديث بالتصنيف ذكر فيه 75 ومئة حديث 175 حديث ذكر من شرح تلك الأحاديث، يذكر مثل الحديث أولا فيقول من شرحه من العلماء في مؤلفات سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة أو مفقودة، وهو في 247 صفحة وغيرها من الأحاديث التي أفردت من التأليف. نقتصر على هذا الحد إلى حصة المقبلة بإذن الله. نعم. يقال كذلك في الحديث ما شاء الله. يعني كلمة سارية أو جارية في كلام العلماء يقولون تفسير الحديث كذا وكذا. هو الأصل هو شرح الحديث وتفسير الآية، هذا عن تقسيم، نقول تفسير آية وشرح الحديث، ولكن يصح أن نقول تفسير حديث بمعنى شرحه كذلك. التفسير يطلق على الآية والشرح على الأحاديث. تريدون نسخ هذا الكتاب بلاغة النبوية، هذا جزء من الكتاب، أما الجزء الأول هو الإعجاز بالقرآن. هكا عبد الصمد هذه كوشة إجازة إجازة حديثية وكلا ها؟ قلت إيك ما دين مخزي وكلا هذه ما انت بحاجة وثل مبلس Oh, I'm going to go.